طيب، من الفوائد أهمية العلم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويرفع الجهل، وقوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. فهذه دلالة واضحة لنا على أهمية العلم. وقلنا قوام الدنيا بأسرها بالعلم، الدعوة لا تصح من غير علم، الشورى لا تصح إلا بالعلماء، صلاح الدين لا يكون إلا بالعلماء، نشر السنة لا يكون إلا بالعلماء. إذن العلم أهميته قصوى في هذا الباب. الفائدة الثانية، الجهل أصل في كثرة القتل والزنا والشح بل وشرب الخمر. شوف أهو مفاسد عظمى، كبائر وقبائح أصلها الجهل، أصلها الجهل. جاهل فشح، بخل كان بخيلا وشح، جهل فقتل، جهل فإيش فزنى، جهل فشرب الخمر. الفائدة الثالثة، كثرة النساء تدل على كثرة الفتن. وإذا قال القيم الرجل الواحد قيم على 50 امرأة، وهذا دلالة على الفتن عظيمة جدا جدا جدا. وهنا لابد أن ترى بأن المرأة لا يصح أن تترأس الرجال بحال من الأحوال، لو ترأست المرأة الرجال فالبوار البوار والعار والشنار وفي الآخرة النار، لأنها مخالفة للنبي العدنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا على العموم لا على الخصوص، لأن راوي الحديث هو أعلم الناس بالحديث. أبو بكر لما قيل له على مسألة الخروج ومسألة الذهاب إلى علي بن أبي طالب في معركة الجمل، قال من؟ قال الزبير طلحة، من معهم؟ تقودهم من؟ عائشة. قال لا، قال عائشة على النساء العالمين. قال لا، قال لما؟ قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الفائدة التي تليها، هلك من غلبت أحاده على عشراته. من وين بقى هذه؟ ممتاز، لأن هذه من طريق الأولى، من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. نحن نقول هو نفسه له أجر هذه السنة الحسنة، الحسنة بعشرة بسبعين بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ثم من عمل بها فله هذا الأجر. فمعنى أن رجل فتح الله له كل هذه الأبواب من الحسنات ويهلك، يبقى لا يهلك الله إلا هلك، لا يهلك من هلك عن بينة واحد من حي عن بينة. وأيضا يستفاد من ذلك فضل الله الواسع. الدال على رحمته بإيش؟ لا، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الفائدة التي تليها، آخر الزمان، من آخر الزمان، لا بركة في آخر الزمان لقول السلام يتقارب الزمان. وأهم شيء في عمر الإنسان هو إيه؟ لا، البركة. أهم شيء في عمر الإنسان، ما هو العمر الإنسان يعني زمان الإنسان، البركة. يعيش ظهرا كاملا، يعني رجل يصل امرأة تصل للسبعين ثم تقول رأيت في منامي أنني أحادث ربي، وأقول أنا وتقول عن نفسها أنها لا تصدق الأنبياء أو أنها تراجع رب البرية في مسائل تشريعية. أما يعني أما امرأة تعيش من العمر ما عاشت وتقول بمثل هذا الكلام، ضياع. يعني رجل يعيش دهرا وأمدا بعيدا لم يقرأ آية واحدة في كتاب الله جل في علاه تثبت له التفريق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. وأيضا رجل يعيش أمدا ودهرا بعيدا لا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المرأة والحمار والكلب وجمع بينهم أيضا في حديث واحد على إبطال الصلاة، ثم بعد ذلك يرد الحديث ردا قاطعا قويا. هذا أمر جلل، أمر جلل. فلذلك نقول البركة في عمر الإنسان. ترى بقى الآن مثل النووي عاش 40 سنة، 43 سنة، 40 سنة وملأ الدنيا علما. لو لم يفعل شيء غير روضة الطالبين لكفى، انتهى الأمر. طبعا لمن يستطيع يقرأ في روضة الطالبين في المذهب، مذهب الشافعي، وهو طبعا هو الذي ألف متن إيش؟ المنهاج. المنهاج وده هذا شروحاته آخرها طبعا كتاب الرملي، نهاية المحتاج للرملي اللي هو الشافع الصغير. الغرض المقصود تنظر إلى ملأ الدنيا علما. الحكمي، الحافظ الحكمي صاحب معارج قبول، مات على 30 سنة، شم 30 سنة يعني الكسر العرب بتلغيه، 30 مات على 30. وانظر كيف يعني قوة العلم ورسوخ العلم ويعرف في الاعتقاد في هذا الباب. هذه بركة العلم، بركة العلم. عز بن عبد السلام عاش أمدا بعيدا، عاش يعني هو مات كبير السن، طيب لكنه بركة العمر عنده ما كانت إلا عندما طلب العلم، وطلب العلم كبيرا، كان رجلا كبيرا ثم صار سلطان العلماء. فالبركة، البركة هي أهم شيء في عمر الإنسان، وتعرف البركة بقربه من الرحمن. هذا أصل أصيل في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق، أمين يا رب العالمين. فإيدة التي تليها، ضبط الصدر يعرف بألا ينخرم حرف مع كثرة الرواية. من وين بقى هذه؟ عائشة رضي الله عنها لما قالت لعروة ذكر لها أنه سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا، انتزاع مصير العلماء. قالت أهو قال ذلك؟ أسمعت منه ذلك؟ قال نعم. فجاء في العام الثاني قالت اذهب فاسألوا عنه. قال فما إيه؟ فما تخلف عنه حرف واحد، من خرم له حرف واحد. هيدل على ضبط الصدر هنا. أين أنتم؟ الفائدة التي تليها، فضل عائشة. هذا عموم، هو طبعا أصلا من هذا أيضا من فضل عائشة رضي الله عنها. أولا أحالة العلم لأهله، الرجوع في مسائل العلم لأهله، لما علمت أنه راوي الحديث فترجع إليه، معرفة أقدار العلماء، هذا من فضل عائشة. والأمر الثاني إحقاق الحق، معرفة الفضل لأهله. لما وجدته حافظا إيش قالت؟ قالت ما أراه إلا إيه؟ إلا قد شدد في حفظه أو حفظه فأثنت عليه خيرا، وهذا من فضلها، وهذا من فضلها. الفائدة كده وتر ولا شفا؟ كده 8 فاضل 9، فاضل 9. علامة من علامات النبوة، من معجزات النبوة الإخبار بالغيب. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.